قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والدارمي، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: وعن جسمه فيما أبلاه، يعني أن الإنسان يسأل عن جسمه فيما أبلاه، فالإنسان يملك في جسمه طاقة كبيرة تهيئه للقيام بأعمال متعددة، والعقل السليم يصرف هذه الطاقة ليتم بذلها فيما يعود على الإنسان بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا صرفها فيما يلحق به الضرر أو بالآخرين، فإنه لم يستفد من عقله الذي وهبه الله تعالى له، ويكون بذلك أسيراً لعواطفه الجامحة وهواه المنحرف. فإذا علم المسلم أنه لن تزول قدمه يوم القيامة ولن يغادر الحساب حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، هل أفناه في أعمال الخير أم في أعمال الشر، وعن علمه بأحكام الإسلام، هل عمل بما علم من ذلك أم فرط وتهاون، وعن جميع مصادر اكتسابه المال، هل هي من طريق حرام أم من طريق حلال، وعن إنفاقه، هل سار على طريق القصد والاعتدال أم جنح إلى الإسراف أو التقتير، وعن طاقته الجسمية التي وهبه الله تعالى إياه، هل صرفها فيما ينفع أو فيما يضر. إذا علم المسلم ذلك فإنه سيحاسب نفسه حسابا شديدا، وسيحملها على سلوك طريق الاستقامة والبعد عن طريق الغواية والانحراف. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.